سجل بسم الله الرحمن الرحيم. جاي تي خمس أعرف زي ما بتاعت المسترات في الدولس أنا عمال ألاقي فيها تقالي حسنتين عشان عارف إن أصعب حصة في المسترات في الدولس النهاردة. فأنا مثلا معظم الحاجات اللي هتتاخد النهاردة أنا قايلها قبل كده مرة أو مرتين على الأقل. يعني مثلا الجزئية بتاعت الانفستيجيشن دي أنا ممكن ما أشرحهاش خالص لأن هي كلها متاخدة قبل كده. بس أنا بعيد برضه لأن في الإعادة إفادة. ولو واحد عنده جونز او مش عم لو حد عنده اوبستراكت جونز يعمل ايه؟ تمام الفرق؟ بس لو واحد عنده جونز انا مش هعرف نوعها الا من ليفر 5. فلو حد عنده جونز الانفستيجيشن اللي انا هعملها ليفر 5. اعمل ايه في ليفر 5؟ اعمل بيلروبين توتال ودايت وهعمل الكلاين فوسفاتيز. دول اهم حاجه يهمني. هو لو واحد عنده اوبستراكت جونز لو حد عنده اوبستراكت جونز يبقى التوتال بلوروبين اخباره ايه؟ عالي والدايركت عالي والالكلاين فوسفاتيز عالي. دول اهم ثلاث حاجات يهمني في الاوبستراكت دايركت بلوروبين توتال بلوروبين الكلاين ايه؟ طبعا بقى نبدا نقول بقى عشان الكلام تاني اقل اهميه بالكروبي 5 يبقى بالرومي. ليه؟ عشان مفيش ابزوربشن لفيتامين دي. عشان مفيش ابزوربشن لفيتامين دي فالكروبي 5 يبقى بالرومي. تاني حاجه نقول لك السجوت والسجيفت مايلد الاليفيتد عكس الهيماتوسيلولر. خلي بالكم في الهيماتوسيلولر بيبقى الروبي 5 تيزي. الهيماتوسيلولر بيبقى البلوروبين باي تيز والسجوت والسجيل تعليم بالبروفات. فمين الفيرال هيباتيتس؟ البروفات. واضحه ده ولا لا؟ طب احنا كنا متفقين برضه من الانفستيجيشن. هو احنا لما بتيجي نحط الكبده في الحله بتتابع لوحدها؟ بنحط معاها ايه؟ كلام. شايفين لينا بايه؟ كلام. شايفين ماتو لينا الكبده بتبقى معاها كلام. فلازم نشوف الكيدني فانكشن عشان يبقى تريد ايه؟ فيلر. عارف ممكن نبص بص على اليورين والفيسكولا. هو لو واحد عنده اوبستراكشن جونز اليورين بيبقى ايه؟ اليورين بيبقى حسن وطحينه. بقول لك اليورين بيبقى عسل وطحينه. تعرفوا يا رب سالته ليه؟ الندوه. واحد سال لي بره. انا دكتور ازاي المسؤول عسل؟ لا انا قلت له يا ابني المسؤول بيبقى باهت ليه؟ انا فهمت ان الطلبه متلخبطه في السلطان. ده ليه يعني؟ لا بس انا بقى عارف ليه عشان كنا اتفقنا ان المسلول بيبقى زي الطحينه فاتح فاتح وان اليورين هو اللي ايه؟ وكنا اضفنا حاجه في الكلع ان اليورين بيبقى ضار وفروض ضار ضار عشان دايركت بالروبين فرونتي عشان بايل صوت. بعدين قعدنا رفعنا المستوى شويه وقلنا ان البايل صوت ده بيقلل السيرف ستنشن. فلما السيرف ستنشن يقل الهواء يطلع يوم اليورين يبقى فرونتي. واتفقنا على كلمتين دارك وفروز، وقلنا ان دارك بروبي وفروزي عشان الفايل ايه صوت. يعني احنا بنعمل ليفر فانكشن وكيدني فانكشن وستول ويورين، يهمني بعد كده بقى الصدار. هو الصدار ممكن يعرفني ياكد لي ان الجولدز دي اوبستراكتيف؟ اه. السونار ممكن ياكد لي انها اوبستراكتيف من دايليتد انترا هيباتيك بايل داكس. لا يمكن هيباتو سيلولار جولدز تعمل دايليتد انترا هيباتيك بايل داكس. دايليتد انترا هيباتيك بايل داكس ايكوال اوبستراكتيف جولدز. وصلت؟ يعني اول ميزه للسونار ان يعرفني ان الجولدز دي اوبستراكتيف. ازاي؟ من دايليتد انترا هيباتيك بايل داكس. الميزه الثانيه لو وراني كل بلادر مليانه ستونز، فانا ممكن اتوقع ان الستون ان الجولدز دي كان، يعني لو وراني ان كل بلادر مليانه ستون فانا ممكن اتوقع ان الجولدز دي كان. وما ايه عيب السونار؟ انه ما بيبينش كومن بايل داكت حاجه، بيبين كومن بايل داكت ولا اكيوسي قد ايه؟ 70. واضحه؟ يعني بصراحة أنا ما أقدرش أعتمد على الصنار لوحده. عشان كده وانس إن أنا عنده مسترات في الجولدز لازم أشوف يكون بلدان. أحس بها سابقة وأصورها في السنة. فإحنا عندنا دي أر سي بي والبي دي سي. مين اللي أصدق؟ الاتنين زي بعض. طالما حقنت سابقة تكون بلدان وصورت الإي سي الاتنين زي بعض. لكن طالما الاتنين زي بعض يبقى نختار مين؟ ناخد مين؟ الأسهل. عشان كده نبدا بـ ERCB. لكن محدش يقول ان الـ ERCB اصبح من الـ ERCB كضبط زي الـ PC. لكن الـ ERCB هو الاسهل. لكن الـ ERCB هو الاسهل. فاهمين ولا لا؟ ولان الـ ERCB هو الاسهل فاحنا بنبدا بنبص على الـ ERCB ده يعني ايه؟ الجراحين بيعملوا ERCB. بتوع البطنة بيعملوا يارسي، بتوع الأشعة بيعملوا يارسي. فانا قلت ان انا حقنت سابقه في الكومون بايل دارك صورت، قلت ان انا حقنت سابقه وصورت الكومون بايل دارك دي ار سي زي دي بي سي، بس احنا بناخد مين؟ الاهل. فبص يا جدع دي ار سي سهله جدا. اولا عندنا ترين دكتورز من الاهل، اشعه وبطنه وجراحه كله بيعمل ار سي. تاني حاجة الكومبليكيشن الوحيدة اللي بتقلقنا في الـ ERCB الأسن الفرنجايز. عشان كده بندي بروفلاكتيك إيه؟ عكس الـ BDC. الـ BDC مشاكله أكتر. وأنا بدخل الإبرة في الليفر ممكن يحصل نمر. نمر بلتريو. ممكن الفايل ينزل في الجنرال بلتريو كابيتي ويعمل فيها إيه؟ عشان كده ولاد القاعدة إن إحنا بنفضل الـ ERCB على الـ BDC. بنبدا في ERCB. فهو ERCB مسكه ايه؟ لما بتدخل المنظار، المنظار اللي بندخله يا ولاد لازم على العدسه بتاعته تبقى ايه؟ سايد فيو عشان نشوف ايه؟ بيدينا البابين. وبعدين اقوم ماشي التاني وحاقد سفره. بص انا هاقد سفره هتقوم زق الستون ومعديه. السؤال بسهولة جدا. ليه بقى؟ خلي بالكم ان الفايل داكت لو اتخدت هتبقى عاملة كده. فوق السدد الفايل بيتحوش. ففوق السدد دايلاتيشن وتحت السدد ايه؟ رفيع. والسبب ده من تحت. ومزق الاسلون على الحتة الواسعة. ومعدية. بصوا يا ولاد أول ما السبب تعدي هتقوم مالية الفايل داكت كلها والجول بلادر والانترا هيباتيك فايل داكت كلها. احتاج بي سي دي. مفيش اي مبرر. امال امتى اضطر احتاج لي لو الرسول كان الامباكت فسبب جت لغاية هنا وين الجراحة يبقى حيتم نفسه يعرف فوق فيه يعني لو مش شاف حاجة فوق خالص نفسه يعرف فوق في ستودز تانية في ستريبشنز في مليك انت عايز يعرف فوق فيه يوم يضطر يعمل ايه بيتسي حاجتين بيزوقوا الجراحة بيتسي يا اما ستود مبكتب يا اما ستريبشن مش قادر السبب تعديه هي ايه لو العيال عندها ستريتشر مثلا كانسر مثلا والسبب مش عارفة تعدي يوم يضطر الجراح يعمل اكس عشان يشوف اللي فوق اخباره ايه يعني حد عنده مثلا كانسر ديفرنت كرياس والسبب وقف ما قدرش تعدي هيقوم يضطر يعمل اكس هي ايه فاهمين يا ولاد ساعات الراجل اللي بيعمل اي ار سي دي ما عرفش يخش في الجنينه اللي بينه يقول لك فيلد كانيوليشن فيلد كانيوليشن وزبابيدي من نضطر تعمل بي تي سي ما حدش بيروح على البي تي سي الا لو الاي ار سي دي ما ادانيش اللي انا عارفه فاهمين يا رد لكن الاي ار سي دي والبي تي سي الاثنين انفستيجيشن انفيزيف وليهم مشاكل يعني انا لو قابلت حد في الشارع كده قلت له ما تيجي اعمل لك صناره ارقام العربات كمان كل لوكي انت تسمي شو جيلي وبروك ونطمن لكن ما حدش يبقى ولا الحقيقة اللي تعمله يا رب سيدي ولا بيت السيدي في حاجات لها مشاكل طب طول الوقت الناس بتفكر ازاي تاخد اكريسي زي الاي ار سي بي والبي تي سي من غير مشاكلهم يعني ازاي تاخد مميزات الاي ار سي بي والبي تي سي من غير المشاكل بتاعتهم فطلعت فكرة الـ MRCB Magnetic Resonance فلانجو بانكيلاتوجر عارفين Magnetic Resonance ده بيتعمل ازاي بقى؟ الناس اللي عارفة أمنوبة بعدين يتولد Magnetic Field يرسم الفايبر يرسم الفايبر من غير لا سبب ولا حقن ولا منظار ولا إبرة ولا تحضير ولا أي حاجة خالص زي السونار زي السونار بس هو عيبه الوحيد الناس اللي عندهم كلستروفوبيا الناس اللي بيخافوا من الاماكن المغلقه لما بيخشوا جوه الانبوبه يقعد ربع ساعه جوه الانبوبه بتلاقيه هيتجنن مش كده بدل يعملوا جهاز الماجنيتيك ريزونانس مفتوح في انواع منه جديده مفتوحه في محاوله ان هم يتغلبوا على عيوبه كده او كده اكيد ارحم من ار سي بي تي سي نفس الاكريسي ار سي بي تي سي زي الاكريسي بتاع ار سي بي تي سي ليه غالي؟ غالي لكن مش بصوا هقول لكم حاجه هو غالي و 2000 ونص بس لو استخدم كود يعني تخيلوا مثلا ان كل الناس راح تحولها على ماجنتيك ريزونانس ايمج هيرخص مشكلته الرئيسيه حاجه ان هو تجنس بس مستراميز يعني ايه ار سي دي لما بلاقي ستود وانا واقف بالمنظار وانا واقف بالمنظار بقوم عامل السنكروتومي ومدخل دورميا باسكت اللي الدورميا باسكت تخش تعدي الاسطول وانفرد الدورميا باسكت وشاد الاسطول وانا واقف فاهمين يا ولاد؟ شوف بقى لو انت عملت ام ار سي لو عملت ام ار سي دي هتشوف الاسطول تخيل واحده ست عيانه عامله قلت لها بص انا مش عارف اعمل لك مناصير والكلام بقى يعمل لك مشاكل هعمل لك يعني فحص يعني شويه كان ده تحت شهور من فتوسة بكام؟ 2000 ونص راحت الست عملت الانفستيجيشن من ده قلت لها انت عندك حصوة انت كويس هنعمل ايه بقى؟ قلت لها هنعمل مقدار لا مش هتبقى في ايه؟ طب واضح ان انت متخيل عشان كده تلاقي في السوق الناس كلها بتعمل ايه؟ وبي تي سي لغايه دلوقتي اي ار سي بي دين بي تي سي فاهمني؟ لسه ما راحوش على الام ار سي بي كاسات واضحه لك نعمل اي ار سي بي نعمل بي تي سي امال الرول بتاع سي تي سكان ايه في الماليجنس الرول بتاع سي تي سكان ايه في الماليجنس عارفين السرطانات لما نيجي نتكلم على سرطان لازم الطالب بيسالني دايما سؤال ايه الانفستيجيشن اهم انفستيجيشن يشخص وإيه أهم investigation أعمل بيه statement، وإيه أهم investigation أعمل بيه follow-up. دايماً ده system في الماضي الفاضل. يعني مثلاً جيت أكلمك على cancer tool قلت لك كل أهم investigation يشخص المنظار. لو قلت لك قارن بين المنظار والبلجم هو أحلى. المنظار إيه مثل المنظار؟ البيوبسي. أنا أحبه بيوبسي أهم الموضوع. ولا بس أنت كده شخص اعمل ستيكي سوري سيكي أشوف فواكي إيه؟ أقول لك طب اعمل في الأرض مرض اللي هو تيومر مرض عشان لما شيل المرض اللقع لو المرض ده عليك أي وقت يبقى فيه الكارتس. ده سيستم الطالب دايما بيفكر فيه. فلما أقول لك واحدة عندها خمسة هيبة الكلاس إيه أهم الانفستيجيشن يشخص؟ إيه دي أرس ERCB يوريك استركشر وممكن يوريك البيضم يتاكل وياخد بايوبسي. احسن انفستيجيشن يجزم لك ان دي كانسر هيب بنكرياس ERCB يلاقي استركشر وياخد منه بايوبسي. واضحه ده؟ طب مين اللي يعمل ستيجنج للكانسر؟ سي تي. اوعى حد فيكم عمال يفتكر ان انا بعمل السي تي عشان اشخص كانسر ضد البنكرياس بيتشخص من اول ار سي. من لحظه ما تعمل ار سي وتاخد بايوبسي ببقى عارف ان عندك كانسر البنكرياس. يبقى الخطوه الجايه انا عايز اعمل ستيجنج. هعمل ستيجنج بايه؟ سي تي. وفرا. طب بعد ما اعمل ستيجنج سي تي محتاج فولو اب اعمل ايه؟ سونار ماركر اللي هو كارسينو امبريونيك انجين بنكرياس كانسر اسوشيتد انجين. فمن البنكرياس يكون كوفيتا الانجل اي ماركر يعني تشرح كارسينو بريك انجل رضا حلو خلاص جميل مرحلة. لما تيجي تقول لو حكاوا كده الدنيا ايه مضبوطة معانا كلمتين كده ما بجيبش سريت وما ندريه ايش معنى غاب او غاب. زمان ما كانش في سي تي سكان ولا اي ارسي. تعرفين العبود دي ولا هو ايام ما كان الناس ما حدثهاش غير مكنه اكس راي وكلينيكال سيرفيس يعني القلب ومكنه الاكس راي بس. كانوا بيشخصوا كانسر البنكرياس ازاي؟ بيشربوا العام باريوم. يقول لك السرطان بيفتح السي كيرف بتاع الدم. شوف الرد بيشخصوا العام بعد ما السرطان يعمل ايه؟ يفتح السي كيرف. احنا عندنا سي تي سكان بيجيب ورم سنتي ونص. ار سي دي ده كلب اول ما ورم القرود الجلدم بجيبه. فاهمني؟ جامد جامد الار سي دي والسي سي تي. لما انت ما عرفش تشخصوا العيان او متاكدوا لما يلاقوا ورم فتح السي تي. وساعات لو بري امبولاري كارسينوما يقول لك بتعمل فيلينج ديفكت كده. يقول لك زي الثلاثه المقلوبه انفيرتد فيجر 3. الكلام ده ممكن تكون قريته قبل كده. او ممكن تلاقوه مكتوب دلوقتي. مكتوب صح؟ علموا عليه واكتبوا نقطة ناو. ولهذا يقول الدكتور ان البقين دول مش مهمين. واضحة لك؟ كلام قديم قوي ايام ما كانوا بيشخصوا اكس راي. نعم. كارسينو بريك انشي. واحد تاني بنكرياس كانسر اسوشيتد انشي. هما ايه اصعب حته في الانفستيجيشن دايما ولا هو معلش اطمن على حاجه الناس اللي عماله تتكلم من ثلاث اهو ازاي تعمل ايه اول انفستيجيشن تعمله العين عنده جوندس؟ ليفر فانكشن. وصلت؟ اشرح ده ماشي. هتطلب اسال يقول لك كابتن تتكلم تقول له ايه؟ يقول لك بص انا مسؤول عن تحقيق احلام انا مش احلى ما تنسى كل اللي انت عايزه. انا عندي زوم بصلاه ببدا بليفر فانكشن. وطالما حطينا سكيب لست سكيب ده بنحط ايه؟ كلام يور المسؤول. طب لو عرفت انه مسرحت الزوم بس احسن انه ار سي دي نبدا بالاي ار سي دي. لو ما ادانيش اللي انا عايزه تخش على البي تي سي. فاهمني؟ اي ار سي دي والبي تي سي شخصوا لي على كانسر او سكول. طلع كانسر تخش وراهم على طول. كانسر ستيجنج وديور ماركر في الخلاط. ومن اصعب حته في الانفستيجيشن هو الانتروبت الانفستيجيشن. هو صعوبتهم في ايه؟ ان هم محتاجين حد ملم بالعلاج. ليه اولاد لازم تبقى ملم بالعلاج عشان تفهموا؟ لانهم انتروبت يعني بيفهموا ولا فتح العيان. فانت لازم تبقى ملم بالعلاج شويه عشان تفهم فكره الانتروبت الانفستيجيشن. شوف كده الحصص اللي فاتت ازاي بتجيبوا اثر ولا لا. والعند نرفع العند العند عند ايه؟ يعني ده كفرة دي تكتبها مذكراتي. العند عند ده يعني كروني الثالثة كنت فايتس عملتها وصرفت الصوت. طيب انا شفت الليفر فانكشن تعالي وعرفت انها وصرفت الصوت. ايه الانفستيجيشن تشويس اللي كان دلوقتي؟ ايه؟ ارسي ان شاء الله. عملت ايه ارسي ايه للسكوت؟ كم ايه؟ ثم عامل السنكروتوم شدت الصوت بدون راس. جدع برافو عليك. شدتها بدون راس. بعد كده تشيل كل بلدر ايه؟ يعني محضر كل شو هتلم عليها ستون. اللي يشيل ستون بالمنظار يشيل كل بلدر بالمنظار لان واضح ان دي مستشفى محضر. اللي يشيل ستون بالمنظار يشيل كل بلدر بايه؟ بس ده بي ار سي دي دمية راسية. ده اللابروسكوب خش باللابروسكوب بعد كده ويشيل كل بلدر لحد دلوقتي مش فاهم. ففضل المستشفى مستواها العلمي اقل شويه والتكنيكال سبورت اقل. ايه الدكاتره ما بيشتغلوش يا جدع؟ بيشتغلوا. هنفتح العيان ايه المشكله؟ ايه يعني ما عندكش منظار منظار هعمل ايه يعني هفتح العيان؟ لما افتح العيان اشيل كل بلدر؟ اه لازم اشيل كل بلدر. ليه اولاد لازم اشيل كل بلدر؟ هي اللي بترمي ستون وكل مره اولاد اقولها لازم اكتب لازم اشيل كل بلدر. طب بعد ما اشيل كل بلدر افتح كل مره ولا سؤال تاني؟ هذا هو ده الهدف الرئيسي. يعني انا فاتح عشان كده افتح كل مره واشيل ايه؟ ستون. تمام اشيل ستون. والله لو عندك كلودوكوسكوب تشيل امبوسيبل. دخل الكلودوكوسكوب يهمني وطل طلة فوق وطلة تحت طمن من الدنيا ايه؟ كلها. ده في ستونز انفكتد بتشعيشي ولا ستريتشر معديين. يعني تطمن الدنيا زي القشطة. ما عندكش كلودوكوسكوب وده اللي بيشوفه. هتنحط الدي كيو. خلي بالكم ان الانفستيجيشنز دي كلها انا فضلت فتره وانا بعمل الانفستيجيشن مش عارف مختار ايه. مختار الانفستيجيشن ولا مختار التريتمنت؟ اشمعنى؟ هي جزء من التريتمنت بوظ الجو. بس اعرفي من كده كل الكتب وكل التكست تعتبر. فاهمين يا ولاد؟ بس هي الحقيقه ما حدش يقدر يفهمها الا ما يفهم التريتمنت لانها دي جزء جوه التريتمنت. طب ما عنديش كلودوكوسكوب هنحط التكيو. وحقن صبغه جوه العمليات. حقنت صبغه جوه العمليات عرفت مثلا ان يكون موبايل ده بتسيبه زي الفل خلاص يبقى انا كده لهيت الشغل. ما عنديش لا صبغه ولا تصوير جوه العمليات زي بقى الوضع في مصر. هنعمل ايه؟ هسيب اليوتيوب واقفل العمليات. هسيب الفيديو بولاد واقفل العيان. بعد ما اقفل العيان هيبقى الفيديو طلع. هسيب الفيديو في العيان قد ايه؟ 10 ايام لغايه ايه؟ لغايه ما تعمل وين فورم الثلاثة. اللي انا قلتها لكم الكومنتم يلفف على الانبوبه. طب بعد 10 ايام لما الكومنتم يلفف على الانبوبه لا هبعته اسم الاشعه. يحقنوا سبلة ويصوروه في اسم الأشعة ويقولوا لي الدنيا زي الفل. أما أعمل إيه؟ سحب بس. بيسموها بوست اوبرتيف سي تي كولاجين. دكتور لو طلعت مشكله انا هروح تاني دلوقتي. حلو قوي. وانا قلت لك سالتني نفس السؤال ده النوع اللي فات وانا قلت لك في موضوع كده حمقك مثلا بيقول لك دونت ترابل ذا ترابل ذا ترابل ذا ترابل زيرو ولا واحد بعد شرح في ترابل زيرو دلوقتي فاهم؟ انت عارف انا امهد الكلام ده كله ليه؟ يعني حقل الورقه بعد شويه اخش على التريتمنت وابدا في التريتمنت كاني معايا طلبه ما تعرفش تريتمنت واقول تاني ليه بقى؟ حبل ادخل مشاكل جوه. انا عايز وانا بشرح بقى يبقى في مكان للمشاكل بس لكن السيستم موجود. فاهميني؟ ليه الورقه؟ ازاي نعالج حد عنده اضطراب ازاي؟ ده بقى نعالج حد عنده اوبستراكتيف جوندز. اول حاجه احب ان انتم تعرفوها ان الاوبستراكتيف جوندز ده ده سيرش ديجنوستكس. يعني ايه؟ يعني ايه الاوبستراكتيف جوندز سيرش ديجنوستكس؟ يعني مثلا هفترض ان انا واقف في العياده وبعدين جت لي عياده عندها كرونيك كالكر كونستراكت بحب امسحها فيه اشيل المراره وكتير ام. طب قدر العيال قالت لي ان انا عندي عيال قبلها امتحانات الشهر الجاي خلصوا الامتحانات ممكن استنى شهر لغايه ما العيال تخلص الامتحانات؟ ممكن بس يا ريت ما تستعجلش. كل ما بنستنى احنا ما نعرفش الحصوه ممكن تموت امتى. لكن الستاتستيك اللي هي بقى لها 10 سنين ما جاتش من شهر فاهمني؟ لكن ممكن تروح في شهر جاي عندها العمليات دي ولا تبقى عليها كتير. افرض ان جت العياده عندها اوبستراكتيف جوندس مطره وحش العيال عندها امتحانات البيت بيولع مالناش دعوه مش اوبستراكتيف جوندس مطره وحش ده سيرجيكال ايمرجنسي تطلع تتحجز على طول. فاهمين ولا فاهمين يعني ايه؟ يعني ايه سيرجيكال ايمرجنسي؟ عنده اوبستراكتيف جوندس ولاد مطره وحش البيت تتحجز على طول. طب يا جنرال كونديشن بتاعتها حلوه؟ لا وحشه. لو خدتها تعمل لها عمليه على طول هتفوت منك. تنزل ده البروتروم التايم بتاعها برون ناقصه ضربه مشرط عشان تنزل منك وتربيك وتعلمك تظبط البي تي قبل العمليه. احوالها وحشه جدا. عايز الاسرار تزود جديد يعني ده جنرال كونديشن. تعرفين الولاد العيال اللي ياخد الدكتور اللي ياخد عيان بسرعه كونديشن وحشه كده يعمل له عمليه؟ يبقى زي الدكتور دلوقتي في العياده في الجلابيه قالوا له في حاله حرجه واخد الجلابيه ولفح العيال على كتفه وطالع يعمل له عمليه. ده طالع يعمل ايه يا ولاد؟ موته كمان. ده طالع موته ونزل اه من الولاد عيان سيرجيكال ايمرجنسي كده والناس لازم يتخطر. يعني ايه يتخطر؟ راين ولاين وكالتر وفلويد وانتي بايوتيك وفيتامين ايه. احلى ثلاث حاجات في التحضير طبعا كلكم فاهمين يعني ايه راين. ويعني ايه لاين؟ لاين يعني كلمه قد منها السحاليب والادويه واسطرها عشان اتابع كميه البول ساعه بساعه لا يخش في الباتولينا الفيلير ولا ميزان فلازم اتابع كميه البول ساعه بساعه. حلو قوي. ايه بدل عين فيتامين ايه؟ عشان اضبط البي تي اسهله في الوريد ولا غرر؟ الوريد. ليه مش غرر؟ اقصد كلهم بيقول عشان عنده اضطراب جونز ومش هضبط اللي عارف كده رايي اساسا. هو اساسا ايه اللي هو نوبل اورر في النشاط قبل ما هو نوبل اورر في العين كامل عن طريق ايه؟ انا عرفت ان انتوا بتتفاجئوا منين بقى؟ كنت اقول دايما كده بندي العيان فيتامين كي وميتول وانتبيوتيك. الاقي الطالب قاعد متضايق قوي كل شويه يرفع ايده مالك يا ابني مديني؟ قال لي حضرتك مديله ميتول دي اورال هو عنده مساحه هو فعلا ما بيشرب ميتول وملايين بديله ملايين. الميتول يا اولاد في الوريد ملايين للكلام يعني عشان ياخد ولادك ياخد معاه ميه وينزل في البول يغسل الكلام يقوم يسم ما يترصفش يقول لي افويد الهيماتوريما الايه؟ فانا فهمت ان انا ممكن احط راي للعيان والطالب ما ياخدش باله ويديله الحاجه في بقه في بقه ويشم كمان. ربنا لا قلت اكد على المعلومه. ربنا لا الداتا كلها بتاعت العيان ده من الوريد. فيتامين كي من الوريد، المانيتول في الوريد، طب والانتي بايوتيك؟ برضه في الوريد. طب نرشح انتي بايوتيك كده ولا لا؟ سيرتش نرش. لاحظوا بقى ان انا يهمني هنا التركيز في البايت. يهمني هنا اولاد التركيز في البايت، يعني ايه؟ فاكرين الاكيو كوليستايتس؟ الاكيو كوليستايتس كنت اقول لكم كنا نقول في الاكيو كوليستايتس ان انا يهمني التركيز فين؟ في الدم، لان السيستك دكت مسدوده. فلو التركيز عالي في البايل المضاد الحيوي مش هيخش جول بلادر. المضاد الحيوي مالكش الا سكه واحده عن طريق ايه؟ الدم. هنا لا، هنا سدد في الكون بدل. ولو حصل اسنن كولانجايتس هيبقى الباص هنا. فلا يهمني التركيز في البايل، لان المضاد الحيوي اللي هنا هو اللي هيموت الباص اللي هنا. تعملها بقى؟ عشان كده في الاوبستراكتيف جوندس يهمني التركيز في البايل، لان هي دي الحته اللي فيها الانفكشن. الاكيوكوليستايتس يهمني التركيز في الدم، لان السيستم دكت بتبقى مسدوده. تعملي الفرق؟ عشان كده في الاوبستراكتيف جوندس ادي العيان سيرد جنريشن في فالوسكور، اللي هو تركيزه بيبقى عالي فين؟ في البايل، لان هنا يهمني التركيز في البايل. حد شاف الحته دي بقى؟ طيب حضرت العيان، اعمل ايه بعد كده؟ والله يا المستشفى اخبارها ايه؟ افرض انا في مستشفى جامده خلاص، هعمل ار سي بي. لو انا في مستشفى جامده هعمل ار سي بي وسيكتروتومي واشد اللسون بايه؟ زوريا مصر. عارفين في مستشفيات في امريكا ولاد جامده قوي عقلي، منزلين حاجات على النت جامده قوي برضه، حتى لسه ما بداتش تكسب. يقول لك لو حطيت الدور يا بصر، لو حطيت الدور يا بصر وشديت الستون، الستون ما طلعتش، اعمل بي تي سي. خش من هنا. وحاول تعدي بالونه. تنفخ بالونه. توسع الباي ضغط. وتزق الاسكول لتحت. ما وسعتش وسع لفوق وشدها لفوق، يعني يقول لك تحاول من فوق ومن تحت، المهم تحاول. اكيد عادي طبعا، يعني عندهم ناس بتعمل بي تي سي، اكيد بتعمل بي تي سي ومش بس كده، يخش جوه بايل ضغط وينفخ بالونه ويوسعها. احنا اولاد عندنا لما بنحب نعمل بي تي سي ده حد جامد، لما بس الدكتور احمد الدكتور اللي حكينا ادينا اسمه هما اللي عشان هما اللي بعتوا يمشينا يمشينا على بال ضغط ايه؟ بقى ليه؟ مشينا على بال ضغط بقى ليه؟ فاهمين؟ شايفين هما متشردين من كتر الشغل. يقول لك لو الاي ار سي دي ما جابتش الاسطول من تحت ممكن نحاول كمان من فوق ونعمل بالون دايلاتيشن بيربتينس بالون دايلاتيشن ونشد الاسكول لفوق او نسقها ونسقها لتحت، فاهمني؟ خلاص فين؟ لا راضيه تيجي من فوق ولا راضيه تيجي من تحت. خلاص هفتح العين. او من الاول ما عندكش امكانيات تشد. خلاص افتح العين. وده طبعا هنا حواشي خاصه بالزون ده بتاع هو فاكر لما قلت لك تكسير الحصوات في كل بلده مش حلو. ان عندنا ليفر واحد عندنا اتجاه واحد لما بنكسر الحصى في كل بلدر بيدخل دم، فالتكاتيك والدم بينزلوا في الكون بلدر، يعملوا له حصوات حصوات حتى الدم يتجلط ويعمل حصوات. العم صغير قوي بيتبكى. وبعدين لو حاولت اكسر حصى في كل بلدر بتتكسر. انا اقول لكم حاجه بقى، هو وتفيد الحصوة أحلى. حتة واسعة ولا حتة دي واسعة؟ جل عشان هي تكتشف الحل ولا صوبة يا الله ثم تعالي ماما تكتشف هم لو هذا الحل حصوة لازم تفتح في حتة واسعة ولا شباب تتهز لو ما تهزتش خلاص مش هتصدق عشان كده ولاد لو الحصوة البلب ندى هز لو الحصوة في الفون موبايل ده مش هتهز حتى القلب يبقى رسالة بيضحكوا لأنهم فاكرين الرسالة كده مطلوب برقص عشان ترقص محتاجة مساحة استرجاع إنما لازم أحصل محتاجة مساحة إنما لو حطيت رقصة في أبوبة هنا رد هو مثال مقصود به خير إن شاء الله هنا رد حاجات بتساعد على تجويب بس تعرف عدد البكتيريا بيزيد قوي بس عارف ان البايل ديسينفكتر ما انا هقول لك اهو البايل ديسينفكتر لما بيقل في الانتستين عدد البكتيريا بتزيد فانت بتقوم حاقل له من الريم شويه البايل صوت زي ديسينفكتر في الدي جي اي دي بص يا دلوقتي هفترض ان انا ما عنديش تكتيك كان سبورت بطي مكوى لازم ان انا طول الوقت كنت مركز على اي ار سي ان انا شد الاستوم من تحت وان انا دلوقتي زودت حاجه ان انا ممكن اعمل بيربي تينس بالون دايلاتيشن الكلام ده مركز على بيربي تينس بالون دايلاتيشن هو موجود على النقوط المربعين وليه ليه كلكم فاتحين الورقه اللي انا مش بشرح فيها بص انا كل طرف ابص قدامي ولا واحد فاتح الورقه اللي انا بشرح بص انا شرحت البريباريشن وبعدين قلبنا الورق نلاقي مربعين مستشفى حلوه ومستشفى وحشه فاهمين يا جد؟ اهو ايه التكنيكال سبورت ايه الاوي دي المستشفى الحلوه التكنيكال سبورت نوت الاوي دي المستشفى الوحشه فاهمين الفرق؟ دي مستشفى حلوه دي مستشفى وحشه هتلاقي هنا هو ان احنا هنعمل اي ار سي بي وسفنكتروتومي وشد الاستوم بايه؟ النقطه اللي تحتها على طول ايه اي ار سي بي فين؟ ان انا اعمل بيربيتينس بالون دايلاتيشن متصور يا اولاد البيربيتينس بالون دايلاتيشن دي؟ طريقه ايه؟ الصفحه اللي بعدها على طول البيربيتينس بالون دايلاتيشن في صورتها؟ يعني دي المربع ده نقطتين يشد الاستوم من تحت يحاول اشد الاستوم بتركي تيرس بالون ايه؟ بصلات عشان حتى ما تلاقوش بيركي تيرس ريموفال اوف كومون بايل دارت ستور يوزنج بالون دايلاتيشن اند بالون اكستراكشن انا ادخل بالونه واوسع اعمل بالاتيشن وبعدين اشد الاستور او بيرفيتينس ريموفر اوف كومون بايل دكت يوزنج لايسوتريبسي كاديتر اند بالون اكستراكشن اللي هو الفكره اللي الولد كان بيقولها ان احنا ممكن ندخل ونكسر وبعدين نشيل بس فكره التكسير في الكومون بايل دكت الفكره الكلية ريت بتاعها عالي وانتوا لسه ليه فاهمين طبعا عشان المساحه ضيقه فالحصوه ما بتعرفش تاخد الطاقه وتتكسر الفيلير ريت بتاع التسكيت جوه كومن بايل ده بتاع عارف بقى المربع ده؟ يعني بعد ما خلصت المربع ده يا ولاد عايز تكتب عليه المستشفى الحلو انا اخش دلوقتي على المستشفى الايه؟ الوحش بتاع كتاب مين؟ دلوقتي المستشفى اللي ما فيهاش امكانيات هفتح العيان هفتح العيان واعمل ايه؟ كيلو جول براد بعد ما اشيل الجول براد افتح الكومبايل داتا وبعد ما افتح الكومبايل داتا شيل ستور هو انا ليه اولاد دايما افتح الكومبايل داتا في فوق البيوت نمبر مع ان الحصوه دايما تحت ما افتح عليه لا طبعا عشان هي بنكرياس. طبعا انا لما فهمت ازاي تعطينا لو فتحت هنا مفيش حد يتاك خالص تفتح هنا تفتح هنا ما تلاقيش حد محمود مثلا ما تلاقيش حد يمشي تحت انا ما اعرفش انت احنا عشان ما يجيش بكتيريا. طيب انا نفتح فوق ولو من داخلين ستون فورسز وشال ايه بعد ما يشيل ستون لو عندي كلود في الصخور ادخله واقوم اطلع فوق ايه تحس ان انتوا هترجعوا من كتر الاحاله صح احط لها مشكله دخلت كلود في الصخور طول اطلع فوق وطلع تحت وجدت مشكله جنب الايه في ستون هنا تحت امباكتد محصوره او ستريكشر. طب بعدين الاستريتشر ده انا هعمل فيه ايه؟ خدنا بيوز ماشي ما هو هيطلع بناين استريتشر غالبا من الستون والالتهابات عملت تيجي بيوز او امباكت الستون ما اقدرش احسن عيان كده مش العيان ده مفتوح دلوقتي وانا شايل المراره وفتح فوق ما قدرت وشلت الستون حلو مشكلته دلوقتي مش هنفتح تاني حلو مشكلته دلوقتي يقول لك بص على الكوب باي باي لو لقيتها دايريتد 2 سم افتح فتحه في الفيديو وخيط الاثنين في بعض يبقى عملنا حاجه اسمها كولوجيكول لودونوسكول حلوه كولوجيكول عارفين الكوب باي باي اسمها ايه باللاتيني؟ كولودوكا صح؟ يقول لك اعمل كولوجيكول لودونوسكول ايه احلى حاجه وانا بتكلم انتم تعرفوا معايا لو كومون بال بس دايركت خدت بالك حتى العيال بتبقى بزر ياخدوا بالك لان لو من الشطار لو كومون بال بس دايركت اكتر من 2 سم بيعمل كروزيت بالمخ حتى لما طب ينفعل مع كده لازم يسال سؤال ليه يعني؟ ليه ما عملهاش ده لو كومون بال بس دايركت اعمل حساب الايد اكيد فايبروز لو عملتها وهي ضيقه هتقفل عايز تكسبنا فتبان انها اربع. انا اسالك سؤال وانا عايز طلبه كده؟ لا خالص. انا عايز طلبة اعرف ان 2 سنتي دايرين. حلو لا تعالى على لو كومون بايت دكت اقل من 2 سنتي بعمل ترانس ديدينال سفنكتر بلاست. هتاخد الفيلم سطر واحد يا ولاد اند تو اند واند تو سايد. عايزين تعرفوا سايد تو سايد واند تو سايد. بص حوالي لقيتك انا شايف ان هيجيلك مرض للشجر. من انت بدل ما يجيلك مرض الشجر ولا حاجه كبر دماغك. طب انت فاهم الجزئيه الاصليه؟ ان انا شفت الجول بلدر وفتحت كوم بلدر شفت السكور وانت جوه دخلت كلود سكور والكود طلع فوق وطلع تحت لقيت ستريتش. خلينا الموضوع بتحاول بقى تطنش الحته بتاعت الستريتش وانك تعمل كلوديكو ايه؟ بدون نصوص او تفتح الجيردم وتطوره. فرانس الجزيره سنتر بلاست يعني دي انا ما بعملش اديشنال بروسيدور الا ما الاقي مشكله جوه العمليه. واخدين بالكم على قد ما انا طول الفتره اللي فاتت كنت عايز ان الكلام العادي يبقى سهل. عشان البروبلمز اللي موجوده تاخد مساحه جوه دماغك. بص يا لما اجي اعمل كولوديكو ضد نصي انا ممكن افتح فتحه بجنب كومن بايتر وفتحه بجنب الجيردم واخلطهم في بعض. فكره سايد تو سايد. او حاجه ثانيه. اطلع كوم بدل تخبط واقفل دي وبعدين افتح في الدير دم وخلاص يبقى ان تو سايد يعني الاند بتاع كوم بدل السايد بتاع الدير دم فاهمين؟ او خلي كوم بدل زي ما هي وافتح فتحه في الجنب بتاع كوم بدل وفتحه في الجنب بتاع الدير دم وخلاص فتبقى سايد تو سايد. عشان كده نقول لك الكولوجيتو ضد نطفي ممكن تتعمل سايد تو سايد او اند تو سايد. واضحه ولا Steps of Kurudiko to the Nostumi, it supposed the super of the Nilan Bar to come back that. Was I to put it up? It's a value over. See over. The Mizaket Nazar Hall. The Manila put over to Hanako the expression of come back that. الجزء بتاع اللابارسكوب الكل ستيل الدبو سي اوفر يعني المربع ده سي اوفر والمربع ده سي اوفر دول هناخدهم بالتفصيل هنقطعهم طبعا في الصور في الدايجرام في الاوفر الفيرو في تيوب لا انا حلو حلو منكم ايه 19 مره ده الشكل واحنا لما بنحط تي تيوب في الكومون بلدر بتسيبها لمدة قد ايه؟ اشمعنى؟ ومنطم يلفلف حواليه طب وبعد وخلال 10 ايام دول كل ما تطلع بايظ اقيسه وارميه وادي بداله لفيت الايه؟ عشان اعوض عشان ما يجيهاش الكوبايت البلد يعني على قد البايظ اللي تحطله برميه في القعده واديله واديها بداله لفيت الايه؟ رنجة واضحة ده؟ طب بعد ما اعمل المزعبلات دي انا بستنى 10 ايام وبعدين احقن داي اسم الاشعة لو لقيت الستة بيتا قوم ايه؟ تعدي الاكزامينر في اكزامينر ولا بص انا هخليكم مرة كده عجبك عجبك سيبه بصراحة سيبه ده من الكفار بص يا طالب جاب كل ده ما تنسنيش عليه طبعا بص عليه ده طالب ممتاز يعني وقت الساعة تيجي بص شوفوا شوفوا ولاد المواعيد يمسك واحد يقول له افرض مفيش أشعة في اسم الأشعة. ما تفهمش ده اسم الله بيخبطه. يعني إيه مفيش أشعة في اسم الله؟ بتكلم على إكس راي، بتكلم على إكس راي. يقول لك المكنة عطلانة. نخلص بقى أقول لكم عايز إيه عشان نخلص. زمان أيام طب الأقلام لكن يقول لك لو مفيش أشعة في اسم الأشعة حط كلام على التيتي حط على كلام لو ستة بيتا ولا حاجة تحصل مش معنى عشان ناتشر الباص هو بيتا لو في مشكلة هنا تكون بطل تحت التفك عشان لو في مشكلة هنا مش حبال لان التيتي بيجيب البال على بره يعني طول ما الدي تيوب مفتوحة لو في مشكلة ديستال مش حبال لأن الدي تيوب ده بالفايل ايه؟ على بره واضحة بقى؟ طب افرض انت قفلت الدي تيوب قدام خلاص بقى لازم يكون موبايل نفس التكنيشن لو سكة بيتا هتلاقي عندك الفيلم لو سكة مسدودة يكون موبايل تحت تتفرخ على الآخر يوم العين يحس بتقلب جنبه وفجأة ما رأب ما جاي باي من حوالين التيتيو طفح من حوالين التيتيو حلو اه من عين ما انت شاك لدينا نطوع الطفح بس على هذا لا بص على هذا يقول لي افرض حاجة سبب في التيوب في البوست اوبر ما لقيت ستة مسدودة اعمل ايه؟ شلتها هتنسى وتقديم مسدودة لما تقول اصلا ودولت ترابلز وترابلز وعملتلي ترابلز وترابلز زيرو ولا عشان ايه دول؟ اه حلو نزلت وجاية جاية محدش انا حافظش التعليم عن حد بس كله فاضي كل حاجة فقط بس كل المشاكل جاية ما حدش يقلق بس انا بس هحاول اديك مشكلة تانية لو كانسر ريت بنكرياس اللي عنده ازاي؟ مالجنانت اوبستراكت زومبيز او كانسر ريت بنكرياس اللي عنده ازاي؟ واخدين بالكم يا ولاد ان الحتة دي بالذات وانا النهارده لو كنت شاطر اللي هو بيقرا اول دوله انا زودت كام حته النهارده؟ ليه؟ الحته الاولانيه المشاكل اللي انا بلاقي ستون اندكتد ستون او ستريكشر وكلوديتو دو نوت من فرنسا دي دي سنتو بلاك. الحته الثانيه اللي زودتها حكايه الستون اللي بنشدها من تحت ان شاء الله تيجي بدخل ايه؟ بالون دايلكتيشن بس كتير كده الانفستيجيشن كلها راجعه والتريتمنت كله رايحه قبل كده. دي اول حته جديده هناخدها التريتمنت في كانسر البنكرياس. ليه ما قلتهاش قبل كده مره؟ عشان هناخد احنا باب البنكرياس تاني. فهرجع عليهم تاني، فدي اول طلعه دي بتاعت التليين. لان الطلعه دي انا بعتبرها للتليين. بص يا ولد، وانا لو قلت لحد كده لا لا ازاي تعالج كانسر البنكرياس؟ عايز استجابه فطريه. اشيله اشيله ده استجابه مثبته. عايز استجابه علميه. اوبرا بولون اوبرا اللي هو ايرلي وليرلي. الاستجابه ليها علاقه باللي انت عارفها عن السرطان، يعني مالهاش علاقه بسرطان ايه؟ احنا بنعالج السرطان ازاي؟ والله هو ايرلي ولا ليه؟ لو ايرلي بيبقى اوبرا وليه بيبقى الاوبرا. بص على لو السرطان اوبرا طلعوا ده بقى بدل مخ اللي فيه الموضوع شرعي يعني ايه؟ جامد شويه. ايه رايك لو واحد عنده كانسر في البنكرياس كده ولسه بدري اغرب اشيل الورم؟ اه؟ واشيل الهيدو بنكرياس؟ طبعا. طب لو شلت الورم والهيد انا ما اقدرش اشيل الورم والهيد من غير البنكرياس. لا يمكن اشيل الهيد والبنكرياس من غير البنكرياس. ليه؟ نفس البلاصه بلاصه. وانا لازم قبل ما اشيل حاجه اربط البلاصه بلاصه بتاعها؟ طبعا لا عين. ولقيت هشيل الهيد لازم اربط السرير البنكرياتيك والبيجيب الارتري والانتيريو البنكرياتيك والبيجيب الارتري. عشان اشيل الهيد وطالما دول اتربطوا الجدم هيبقى جنبه فلازم يتشال معاهم دلوقتي. العمليه دي اسمها بنكرياتيكو ديدينيكتو او ويبيكو بلاش. بنكرياتيكو ديدينيكتو او ويبيكو بلاش. تحس بالاكزامينر سقطت الطالب ده. سالته ازاي تعالج كانسر البنكرياس؟ طلع وان شاطر. قال لك اوبرا بول اوبرا. قلت له اوبرا بول؟ قال لك هنعمل بنكرياتيكو ديدينيكتومي. قلت له انت ليه عايز تشيل الديدنم؟ قال لك اصل الديدنم نفس البلاد سبلاي زي هيدو بنكرياس. طالما هشيل هيدو بنكرياس هشيل معاه الديدنم. سقطت. ايه البلاد سبلاي؟ سوبر انفير بنكرياتيك ديما صار جاي مين مين مين يسمع هنا كلمة ايه؟ معرفش خلاص ايه؟ ايه؟ خلاص دم بقى. بس انا خايف من حاجة تانية بصراحة. انت حفظت السوبر بنكرياتيك ديما والانفير بنكرياتيك ديما ولا لسه؟ حفظتهم. طب هما ليه اسمهم بنكرياتيك ديما؟ طب وليه ده اسمه سوبر؟ يعني الطب سهل. سبير البكتيريا دي في البكتيريا وممكن انا على شويه مش عيب. بص انا في ارتري اسمه سيليك ترانك. لحتى سايد توك كده بعض الطلبه اللي هم غاويين يتعلموا انما الطلبه التانيين هم ايه؟ طب سيليك ترانك ده بيدي ايه؟ فور جات ده اللي هو ايه؟ سمار والليفر والبنكرياس وحته من الجسم. لغايه الجديده البنكرياس. السمار والليفر والبنكرياس وحته من الجسم. والاسترين خلاص كده. السمار والليفر والاسترين وحته من الجسم. وصلت؟ هيدي الاسترين. بقى فور جات. وهيدي الهيباتيك. فور جات وهيدي الليست جاستريك. دي واضحة؟ بص مرات في ارتر ينزل من زبات الارتر كده مشهور او اسمه جاسترو ديبيبا الارتر. جاسترو ديبيبا الارتر بتاع سيرفيس ارتر. لا العيان اللي عنده ضغط اكثر لما بينقور بتكون ضربه الجاسترو ديبيبا الارتر العيان ينزل في الدم بقى. ارتر جامد ده. اسمه جاسترو ديبيبا. هناخده. ما عرفتوش النهارده هتعرفوا باب السكوبر. عدت النهارده وعدت في باب الاستوبر انا هدوس الالات كلها. تروح فين الشمس على القفا الفلاح؟ هتحفظ هتفهم. واضحه لك؟ يعني ارتر اسمه جاسترو ايه؟ ديليا بيبقى ماشي ورا الفيرست بارت ديليا. مثلا بيتفرع لرايت جاسترو ايبيبلويد وسوبيري البنكرياتيك ديليا. رايت جاسترو بالبويد وسوبيريو البنكرياتيكو ديليا. واضحه لا؟ مش واضحه. مش واضحه في الدايره؟ ده اكسترا. تعليم اكسترا. سوبيريو البنكرياتيكو ديليا. امال الانتيريو البنكرياتيكو ديليا جايه منين؟ جايه من سوبيريو ميزنتريك ارتر على طول. جايه من سوبيريو ميزنتريك ارتر على طول. بس انا مبسوط منه في حاجه. فاكر ان في صوره فاكر ان في صوره وفي حاجه اتقسمت مش جود. حتى انا ولاد شرف اللي بيتحول والله العظيم. تعرفين انا بيجيني بس حاجه واحده ان انت تلاقي طالب ادبيه في نفسك. قول قول اوعي بقول لك قول يلا. لما تلاقي طالب ولاد عنده شرف ومحاولة كده ويحاول بغض النظر عن ايه وصل ده سوبيريو بنكرياتيكو ديدينر وانفيريو بنكرياتيكو ديدينر جاب السوبيريو من الدكتور. نرجع هنا ولا وصل انا هعمل ايه؟ انا هعمل دلوقتي بنكرياتيكو ديدينر. لو فكوا دقيقة واحدة مش هتفهموا. بص أنا مش هعمل حاجة خالص. أنا هشيل الفيتنام والهيد والبنكرياس بس. شوف المنظر بقى عامل إزاي. العام بقى مفكوك. ميدي إيجي. هو كل حاجة سليمة. بس لوحدها. يعني الكومبوز بس سليمة بس لوحدها. الكومبوز سليمة بس لوحدها. البكتيريات سليم بس لوحده والجوجل سليم بس لوحده. في سؤال الم الفتاتيك ازاي؟ طول ما انت معاك الجوجل ما تخافش. اشمعنى؟ دي ميزه فينفع تشده وهاتك يا تلزيم. فاهمني؟ يقول لك شد الجوجل ولزقه فيهم كلهم. مين اللي عمل العمليه الفظيعه دي؟ دكتور اسمه ويبن. دكتور اسمه ويبن. وبعدها بنكرياتيك وديدينكتومي او ويبن كوبريشن. تسفك نفسه عالي قوي جدا. فكرت حاجه اللي اختار ده ايه؟ ده ديوتر وده جوجل. الحته دي مشهوره قوي في الالات وانا اسمها دي جي فريتشر. عليها ليجامي في منتهى الشهره. اسمه ايه؟ تريت. اسمه ليجامنت ستريت. هو المعلق الدي جي فليكشن. اسمه ليجامنت ستريت. طبعا انا شفت الموضوع ده زياده عن اليوم ابتدى طرف لك بقى كل واحد يلم نفسه بقى رقم ايه يا رام حد نش رش عليك ميه دلوقتي تبدا ايه تطلع دخان كده حلو على انا فاقول كده جرعه النهارده بتاعتي الامان. بص على ده العمليات اسمها بنكرياتيكو ايه ديزينكتيف او ايبل اوبريشن. طب بص لو العيان دي الاوبرا يعني واحد عنده كانسر البنكرياس بس السرطان كان الاورطه والانفيرو فينا كده انا بصراحه ربنا مش عارف اشيل وليه بدا السرطان كان الاورطه والانفيرو فينا كده مش عارف اشيل هل حندت مني جوه العمليات دي ازاي؟ وبعدين لو عملت عمليه استرا ميجر زي كده السرفايفل مش هتفهم يعني هيفضل برضه نفس الذات السرفايفل. بص لو عنده سرطان كده بات من اوبرا والعيان امتي فور سيرفنت انا ممكن اعمل حركه جميله سهله جدا اجيب انبوبه بلاستيك او سيليكون او بلاستيك بصوا واقوم اشعل هنا بالمنظار تاخد الفاي من فوق السبب ترميه تحت السبب بس. ده الفكر ده موجود حتى في الكانسر اوسوفيلس. اكيد الدكتور فكر عنه بنيجي دي. رقم حد يبقى عنده ديسيجيا من كانسر اوسوفيلس. ساعات بيرشقوا فيه انبوبه. لما يبقى الاوفر وود يبقى العيال بنت ويتنج فور ذات. فاهمين؟ ده لو وبتركب التكنيك كلكم هتحبوه. لان كله عواطف. اسمه راندفو زي ما حدش تاني يعني وانت بتقرا تلاقي الجراحه بتطري على قلبك ونبدا نحط نرشا البنت اولاد في الورم في تكنيك اسمه راندوبو ايه؟ الكيوكو مش عليكم. تحبوا ناخد فكره؟ يعني قمه الشغف في العلم. قمه الشغف في العلم. بيركب بتكنيك اسمه راندوبو. هقول اعرف فين الزبون مره مره مش عشان تحفظها عشان تفهم بس انا بقول لك بنعمل اي ار سي بي وبي بي سي مثلا بيدخلوا سلكه بالبي بي سي وسلكه بالاي ار سي بي لغايه ما السلكتين يقابلوا بعض جوه الكومبال بس. فاهمين الرندفو؟ يعني احنا بندخل سلكه بالبي بي سي وسلكه بالاي ار سي بي لغايه ما يقابلوا بعض جوه الكومبال بس. لما شفت السلكتين يقابلوا بعض جوه قالوا لي ده رندفو. خصوصا بقى لما السلكتين بيقابلوا بعض يفضلوا يفتحوا ايدين السلكتين لغايه ما السلكتين تمسك في بعض. بعد ما السلكتين مسكوا ايد بعض كده يقوموا مشدين اللي فوق ومن اللي تحت طلع. استخدم دي بقى السكه دي كدايد واير ادحلق عليها الستيل. تفهمين دلوقتي حاجه؟ بص يا في فتله بيني وبين البدله. رحت واخد خرزه ومدحلقها على البدله. تروح فين؟ طب ليه ما راحتش البدله؟ البدله مش معايا، الدايد واير مش معايا. فاهمين فكره الدايد واير؟ هو ده هو ده الفتله. هو ده الدايد واير والستيل هي الخرزه. فلما برمي الخرزه على الدايد واير تقوم متزحلقه وناشئه في الورق. فمين الرد ده؟ افرض ما فهمتش مش مشكله في الاخر هبقى طفحتك الدم لغايه ما هتحصل ستيل في براند اثنين فتحس ان هي دي جوب سهله هتحفظها بوبي لاين سهله جدا حتى ما تبقاش فاهم هو في ايه بس هي خلاص كده يعني استنت براندوبوت زمان قبل براندوبوت قبل المحبه دي كانوا بيقولوا وصلات كانوا بيفتحوا العيانين بيعملوا عمليه اسمها تريبل انستوز يبقى انا ناوي اعمل كام انستوز ما بشيلش الورم ما بشيلش ليه؟ وقت الاورطه فين فيها كيف؟ وصلات الدكتور كان يفتح العيان ولا بص في اخر فتحه لي لمده شهرين جايين، مش معنى شهرين وبعدين بعد كده هنفتحه دلوقتي، مش هتفتح تاني لمده شهرين لغايه ما الاورطه يفرقع ويجي. عايز يعمل ايه بقى؟ يقول لك للعيان يجي لي، للعيان يجي لي الورم وقت اللي بيضرب مسدسه. يقول لك لو انت خايف ان الورم ياكل اللي بيضرب مسدسه تعمل ايه؟ والورم ما ينفعش يتشال. بعدين تقول للطلبه انت خايف ان الورم ياكل البيوت ده بنعمل ايه؟ ولا شيء وابدا الحصه من الاول. بيقول لهم عاملين حاجه على اسمها جاستر جوزنوف. مش هو الاكل هيجي ينزل كده يلاقي سته مجنون ونزل فاهمني؟ حاولت السكه يعني مش عارف اسمه ايه؟ جوزنوف. اه بس مش ده هدفي من العمليه تحتيات تحتيات. انا هدفي ايه من العمليه؟ طيب اسف الجزر معايا كمواطن الجزر لما طلع مني حطه في البول ده يجي الباي ينزل كده يلاقي سكه مسدوده يطفح يقوم داخل في البول ده ويلاقي الجيبه اللي على مفتوحه. بس هو الباي لو مش هياخدها على كرامته يعني ما تلاقيش الباي واقف هنا عامل لك لا انا لازم انزل في الناتشرال باسوي ويقوم قلع القميص مني. ليه؟ ليه الباي لو لازم بصوا اول ما الاقي السكه دي مفتوحه هقوم نازل مفيش اي مشاكل عامه. واضحه ده؟ يلا صلوا بالانجليزي. ورسيستو نوت هي مشكله جامده قوي. الاكل هينزل من هنا يا ولاد هياخد باي صح بس ممكن يخش كل بلده. ما هو السته مفتوحه عن ايدين فلو كانت كوارع البايل هينزل على الكوارع الكوارع هتخش الكبده تعمل كوارعيتس. كوارع الكبده دي مش هتبقى حلوه قوي. اخف مش الجزلم معايا وانت نازل بالجزلم تقوم عامل جزلم وجزلم انا اولاد اقول جزلم وجزلم من هنا فين طبعا يا مدعوة احرام فين ولاد كانوا زمان كنا حطوط كده كان جميل. كان هناك في بعيد الزمن في يقوم كل يوم برحلة من بيتي إلى عين الماء ليشرب وكان في طريقه إلى البيت يقوم بنهس بعض الأرانب. حزنت الأرانب حزنا شديدا واجتمعت وقررت خمس مرتين قامت عمل حفرة كبيرة وغطت الحفرة بالأعشاب. أثناء مرور الفيل في اتجاهه إلى عين الله سقط الفيل في الحفرة ونجت الأرانب فرحت الأرانب فرحة شديدة. كانت القصة دي تحت عنوان رواية نعمة العقل. كانوا بيعلمونا إن العقل مهم مش الحد. العقل لو بصيت لي أهو بص أدي الفيل هينزل وبعدين بس لما واصل للفيل زي حفره هيجي الفيل هو ما يطلعش الى عين الماء. عين الماء هذا عطاك ده في بتاع سته ابتدائي ما اعرفش الروح ايه يعني. انا عملت الاكل حفره وغطيتها بالاعشاب وقع الاكل فيه. الحفرة ده بقى اسمها جوزنو جوزنو واضحة لبا لا دي اسمها تريبل اجاستموز. لا يا لسه في مشكلة تخيلوا يا ولاد لما قلت الشرح اللي اخترت في جوزنوس قبل كده بقت ليه لطيف من بره. اصعب حصه يا ولاد في الباك جي اي تي بارت 2 هي الحصه دي تريبل في اخترت في جوزنوس متشرده عايزه طالب طبعا مين عنده صبر كده؟ وصلت انا وقت ادن ادن ربع ساعه انا خلاص بنصلي الاول بعدين لا نطلع فوق لا نعمل ايه. بسم الله عادل حبيبي عادل ماشي احمد ايدك اليمين احمد ماشي حبيبي بيقول له برسوم كل سنة. بيقول له ما فيش تكتب تصبر انا هفتح مش هقدر انا مفيش فيه كان صفور ممكن انا اشيل السم دي اعرف تجيبي ما تطلعش فاهماني خلاص هفتح واشيل المره دي خلاص بعدين افتح كل مره ليه بفتح كل دي وشيل الصوت وبعدين هحط طبعا لو عندي برودكت مسحوب هحطه ما عنديش دي تيوب بس هنا في مصر بقى ايه ان انا بحط الدي تيوب واطلع واستنى اعمل بوست وهو في الدي تيوب ايه انا لو كنا دي كانوا هيبانوا عليه فبصرف بعد 10 ايام لقيت احنا سهله لقيت هنا في الصوت حصل عندنا صار عندنا فرص ان انت ممكن بعد 10 ايام تيجي تحقن تلاقي سكوت حاجه تقول عليها ميزه السكوت ونتصرف ازاي بقى؟ والله تبع قوم في المستشفى اللي انت فيها لو مستشفى تعبانه طوخ تخصص الدولي من يعني اي حاجه من الحاجات دي شوف على الدكاتره بيتصرفوا ازاي يقول لك الشنطه تنزل بريد حمار من بيت محاليك موحد الاستيو على امل ايه؟ من المحاليك لما تنزل في تي تيوب تقوم زقه الاستون تقوم الاستون بعد تاني فاهمين يا بنات؟ محاليك كده لو احد في تي تيوب يقوم المحاليك اللي نازله تقوم زقه الاستون تقوم الاستون بعد تاني أو حاجة ثانية يمسك المحاليل دي يحط عليها مواد اللي بيدور الحصر ولد ليه يحط مواد اللي بيدور الحصر؟ والله عشان تعدي أسهل يعني تعدي حصوة كبيرة ولا حصوة صغيرة يقول لك تساعد المحاليل يعني المحاليل تزق الزقة والمواد اللي بتدور الحصوة برضه تشارك فاهم يا ولد؟ في ناس تحط محاليل ومواد اللي بتدوب الحصوة وهبل هي دي اصعب حته في الدنيا ليه هبل؟ عشان الحصوة المعدية ساعات بتعور كون بشر ادخل الدم يوم الدم يعمل بلط البلط دي تبقى زي السول يوم يقول لك حط هبل حط هبل عشان تحافظ على سيولة الدم من جوه كون بشر فاهمين ولا لا؟ يعني ناس تحط محاليل بس وناس تحط محاليل وكوليك اسيد مواد من الدواء الحصوة وناس تحط محاليل وكوليك اسيد وهبر هاوفر بامانه سكسس ريتولا سكسس ريتولا يا ولد طب قولوا لي استجابه فطريه حاجه ثانيه كده بالصدفه دي حكايه المحاليل ايه؟ بيرسي والسيكتروفي وشد الاستوم ايه؟ ابعته مستشفى بقى يعني ما تحلقش عليه ابعته مستشفى اعملوا لي يارس جيرس من كروتو ومشد السم ضرب يا بس ما جاتش مسافر بره لو انا شغلي مش بقى حاجه انا مش عارف انا يعني انا بحاول نزق الحصوه من المحليه ما اشتغلتش بحاول اشد ده يا مصر مفيش طب بره بقى طب ما هقول لك بقى دي اول حاجه في المشاكل بتاعها البيئه ده اللي عاملها بايدي بعد كده بص الاقي المنطم ايه اتمنى هسلم حكايه ده محمر ضرب في وشي ده ليه مكبر او دم غامق ما انا حط العيان فالكون ده فيه او باين كتير قوي طارق الكون بلدر الحاجات اللي هنا جامده جدا طب انا مش لازم منها انا الكون بلدر طبعا في بس ارض وكون تبديل وسط التبديل مفيش لا راحه ولا تحب يفتح تاني والله لو ابنها ما جابتش مش ده الدور يا باسكت ما جابتش صفره بره روح فرنسا يا رب شهر هناك في فرنسا كده جنب برج ايفل على بال ما التراك ده يبقى فايبرس فايبروز جامد بعدين شد التي تي وسلك انا زيته قد ايه؟ صح. لغايه ما التراك ده بقى جامد فايبرس بشد التيتيوب ودخل الكولودوسكوب التيتيوب من فتحه التيتيوب من فتحه بتاعتها. انا شلت التيتيوب دخل الكولودوسكوب من فتحه ممكن تصوره يا عم يا دكتور هو في كولودوسكوب؟ يدخلوا كولودوسكوب يدخلوا الاسطول ويطلعوا يعني نحاول نشدها من تحت ما تشددش نشدها من فوق او ندورها دي حاجه بيقولوا عليها مانجمنت اوف ميز ستول حاجه بيقولوا عليها مانجمنت او تريتمنت اوف ميز ستول لو في حد ما عندوش مانجمنت اوف ميز ستول يقولها بقى هي دي الحته الوحيده اللي بتفرق يعني لا انا مش سامع بس انت فاهم اللي انا بقوله حتى من خبر اصلا دي اللي بيقول انت استلم شرفاية ضغط مشروبة نيوبلاستي استلم شرفاية فلانجو كارسلومة مشروبة بيلا ريفيسترا مشروبة يعني ايه؟ يعني الباب بغاية الاسف بعد كده مشروب كله بوست جرادي لا قوارا حدش اسأل في الكلام ده درارس افتح الامتحان وستكتب افتح الامتحان ولا قوارا لا لا لا لا